يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليشرب منه أصحابه. والراجح من أقوال العلماء أن هذا الحوض في أرض المحشر قبل دخول الجنة. الكوثر نهر في الجنة، ولكن الحوض خارج الجنة في أرض المحشر يأتيه الماء من الكوثر. قال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود في شرح هذا الباب: قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا، أي قدامكم يوم القيامة. إن أمامكم يوم القيامة حوضا، ما بين ناحيتيه، أي طرفيه، من الطرف ده إلى الطرف ده، ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرع. قال: هما الجرباء قرية بجنب أذرع، يعني الجرباء قرية وأذرع قرية. قال: وغلط من قال بينهما ثلاثة أيام، وإنما الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني، وهي ما بين ناحيتي حوض كما بين المدينة وجرباء وأذرع. يبقى ما بين إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرع. قال: ده القريتين في الشام بينهم بعضهم ثلاث أيام أو ثلاث ليالي. قال: لا، ده هي كما بين المدينة وبين جرباء وأذرع. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوضي من عدن إلى عمان، أو من مقام هذا إلى عمان، عمان الأردن. ويبقى كده المسافة متقاربة ما بين المدينة إلى الشام، أو ما بين المدينة إلى عمان، وهي مسيرة شهر كما تعلمون في الأحاديث. يبقى حوضه عليه الصلاة والسلام طوله مسيرة شهر، وزواياه سواء. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها وأكثرها في الصحيح. تبقى أحاديث متواترة. روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها في الصحيح. ثم سمى هؤلاء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث. قال: وهل الحوض مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، أم لكل نبي حوض؟ فالأحوض الأعظم مختص به، لا يشركه فيه نبي غيره. قال: فهذا لكل نبي حوض، ولكن أعظم الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله وسلم. قال: فقد روى الترمذي في الجامع عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي مسند البزار من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين بيت المقدس إلى الكعبة، ما بين بيت المقدس إلى الكعبة أبيض من اللبن، فيه عدد الكواكب آنية، وأنا فرطكم على الحوض، ولكل نبي حوض، وكل نبي يدعو أمته، فمنهم من يرد عليه فئام من الناس، ومنهم من يرد عليه ما هو دون ذلك، ومنهم من يرد عليه العصابة، ومنهم من يرد عليه الرجلان والرجل، ومنهم من لا يرد عليه أحد، على حسب أتباع الإيه؟ الأنبياء، كما في الحديث الآخر عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه إيه؟ ليس معه أحد. فكل نبي له إيه؟ له حوض، ويارد حوضه أتباعه الذين آمنوا به في الإيه؟ في الدنيا. فعلى عدد الأتباع في الدنيا يكون هؤلاء الأتباع وإيه؟ يوم القيامة واردين لهذا الحوض. أما الحديث الثاني، حديث زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الكلام محذوف تقديره أي في سفر، كنا معه في إيه؟ في سفر، فنزلنا منزلا للاستراحة كما هي عادة المسافرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم، الخطاب لمين؟ للصحابة اللي معاه المسافرين اللي نازلين هذا المنزل، ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض، يعني يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه في تلك السفرة: أنتم مش جزء من 100,000 جزء من أمتي الذين يردون علي الحوض. قال: فيريد به كثرة من آمن به وصدقه عليه الصلاة والسلام من الإنس والجن. فقال أبو حمزة الذي روى عن زيد بن أرقم، قال لزيد بن أرقم: كم كنتم؟ هو قال لكم أنتم مش جزء من 100,000 جزء، طب أنتم كنتم قديه عشان نعرفوا 100,000 جزء قديه؟ كم كنتم؟ كم استفهامية، يعني كم رجلا كنتم أو كم عددكم؟ قال: يومئذ، أي حينئذ كنتم معه صلى الله عليه وسلم في السفر. فقال زيد بن أرقم: 700، أي كان عددنا 700 أو 800، شك 700 أو 800، دول ما هم جزء من 100 إيه؟ من 100,000 جزء ممن يردون الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أنس: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه، غفي ورفع رأسه مبتسما، فإما قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ أهو اللي قالوا: ما ألا تسألون ما أضحك؟ ثم قال: إنه أنزلت علي أنفا سورة الكوثر وقرأها عليهم، ثم سألهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. يعني مش هتخطف الكوباية من واحد بيشرب، ولا هتقول له استنى يشرب اللي قدامك، لا، آنيته عدد الكواكب، عدد كواكب السماء، الكيزان، الكوبايات اللي على الحوض علشان تشرب منها، نسأل الله أن لا يحرمنا. وفي حديث أنس قال: لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كما قال: عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو الياقوت المجوف، أي المجيب والمجوف. قال: حافتاه يعني جانبه وطرفاه، أما المجيب والمجوف فقال الخطاب في المعالم: المجيب هو الأجوف، وأصله من جبت الشيء إذا قطعته، وثمود الذين إيه؟ جابوا الصخر بالواد، فالشيء مجوب ومجيب كما قالوا مشيب ومشوب، أو المجوف، شك الراوي هو قال المجيب ولا المجوف، والمجوف هو المجيب الذي له جوف وفي وسطه خلاء. قال ابن الأثير في النهاية في مد الجيب في صفة نهر الجنة: حافتاه الياقوت المجيب، والذي جاء في كتاب البخاري اللؤلؤ المجوف وهو معروف، والذي جاء في أبو داود المجيب أو المجوف بالشك، والذي جاء في معالم السنن المجيب أو المجوب بالباء فيما على الشك، قال معناه الأجوف، وأصله من جبت الشيء إذا قطعته، والشيء مجيب أو مجوب كما قيل مشيب ومشوب إلى آخره. فضرب الملك الذي معه، الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، من الذي كان معه من الملائكة في المعراج؟ جبريل عليه السلام. فضرب الملك الذي معه يده، أي في ذلك النهر، الملك ضرب إيده في النهر فاستخرج إيه؟ مثل مسكا، ضرب النهر فاستخرج مسكا، أي استخرج من طينه المسك. لما يبقى نهر طينه المسك هيبقى ميته إيه؟ نسأل الله من فضله. وأما حديث أبي برزة قال دخل أو عن أبي حازم عبد السلام بن أبي حازم قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله ابن زياد، عبد الله ابن زياد، معناه أني أشهد على أبي برزة أنه دخل على عبيد بن زياد وهو أمير الكوفة. قال فحدثني فلان، هكذا قال عبد السلام، حدثني فلان يعني ما إيه؟ لم يذكر اسمه، ولكن سماه مسلم بإيه؟ في روايته، فكأنه لم يكن حاضرا في ذهن عبد السلام إيه؟ حين حدث به، ما افتكرش اسم الراوي ده. قال سماه باسمه أي ابن إبراهيم شيخ المؤلف، وهذا مقول مؤلف، أي ذكر لمسلم ابن إبراهيم اسم فلان، وكان فلان في السماط، في السماط أي في جماعة من الناس. وفي الحديث حتى سلم من طرف السماط، هي جماعة من الناس، والمراد جماعة كانوا جلوسا عن جانبيه، عبيد الله بن زياد قاعد والناس قاعدين إيه؟ عن يمينه وعن شماله، ويقال بين السماطين أي الصفين. فلما قال له إنني بعثت إليك لأسألك عن الحوض، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحوض شيئا؟ قال مش سمعته، بس لا سمعت مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، يعني سمعته مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الحوض، فمن كذابه أي بالحوض فلا سقاه الله منه، كما دايما يقول العلماء في حق من ينكر شيء ثابت في الايه؟ في الآخرة، كما قالوا في حق منكر الشفاعة ايه؟ فلا شفعه الله فيه، من أنكر شفاعة النبي فلا شفعه الله فيه، ومن أنكر حوض النبي فلا سقاه الله منه عقوبة له، لأنه مش هو مكذب به، فعقوبت أن يحرم من الشيء الذي لم يؤمن به. الباب التالي باب المسألة في القبر وعذاب القبر. وطبعا هذا من عقيدتنا، نؤمن بسؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، ونؤمن بأن القبر روضة من الجنة أو حفرة من حفر النار على حسب الإيه؟ على حسب الأعمال. باب المسألة في القبر وعذاب القبر. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما تفسيرها؟ قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذن هذا هو تفسير القرآن بالإيه؟ بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. نحن نعلم أن أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالإيه؟ بالسنة. وعن أنس بن مالك

قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد جرير قال ثم يقيض لو أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضرب بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح والعياذ بالله. هذا ما أورده الإمام في هذا الباب من الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما صاحب عون المعبود فقد قال في الشرح قوله إن المسلم إذا سئل في القبر قال إن المسلم إذا سئل في القبر قال التخصيص للعادة أو كل موضع فيه مقره فهو قبره. إذا سئل في القبر طيب زي ما درسنا في الطحوية كده أننا نؤمن بأن كل من مات سئل وأخذ ما يستحق من النعيم قبر أو لم يقبر غرق أو حرق أو أكلته السباع والوحوش أو الطيور فقال إن المسلم إذا سئل في القبر. ليه قيد السؤال بالقبر؟ لأنه هذا الغالب الأموات يقبرون الذي يموت في البحر يرموه في البحر أو تأكله السباع في البرية هذا نادر. فقال إذا سئل في القبر يعني ده قال من باب إن هذا هو الغالب أو حيثما كان هو فهو هو قبره. يعني من أكلته السباع فصار في بطنها فهو قبره ومن غرق فالبحر قبره. قال والمسؤول عنه محذوف إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله. المسؤول بقى سئل عن قال المسؤول عنه محذوف. وضحته الروايات الأخرى يعني أي سئل عن ربه ودينه ونبيه لما ثبت في الأحاديث الأخرى. قال إن المسلم إذا سئل في قبر فشهد ثم أتلى الآية يثبت الله. قال فذلك قول الله يثبت الله. فذلك أي فمصداق ذلك يثبت الله الذين آمنوا أي يجري لسانهم بالقول الثابت وهو كلمة الشهادة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعند الشيخين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار بستان نخل فسمع صوتا ففزع عليه الصلاة والسلام خاف سمع صوت فخاف من الصوت اللي سمعه. فقال أصحابي تعوذوا بالله من عذاب القبر. تعوذوا يعني يعني اسألوا الله أن يعيذكم اطلبوا من الله أن يدفع عنكم عذاب القبر ومن فتنة الدجال. الفتنة الامتحان. الفتنة معناها الامتحان والاختبار وتستعمل في المكر والبلاء. وفتنة الدجال أكبر الفتن. نسأل الله السلام والعافية. رجل أعور العينين إحداهما مطموسة لا ترى شيئا والأخرى ترى رؤية خفيفة مكتوب بين عينيه كافر. استهجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال كافر يقراها المؤمن قارئا كان أو أميا. ومع ذلك فإن هذا الرجل الأعور العينين اللي مكتوب بين عينيه كافر يخرج في آخر الزمان، فيكون فتنة لكثير من الناس، نعوذ بالله من فتنته. يمر على القوم فيدعوهم الإيمان به فيؤمنون، فيقول يا سماء أمطري تمطر، يا أرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، فيتركهم بأحسن حال في الدنيا فتنة. ويمر على القوم فيكفرون به فيجدبون، يصاب بالقحط والجد، يقول عشان ما آمنتوش بالدجال. ويأتي بالرجل يضرب بالسيف نصين ويمشي بين نصفين، بين قوم حيا قوم حيا، معاه شيء يسميه الجنة قل حيؤمن بها دخل الجنة، شيء آخر يسميه النار وهي معكوسة. فهذه من فتنة الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي بعث الله في قوم إلا حذرهم فتنة الدجال. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فقد حذر أمته الدجال كما حذر كل نبي أمته، ولكن استرسل وأكثر من وصفه لهذا الدجال حتى تحذره أمته. وأمرنا صلى الله عليه وسلم كلما صلينا وتشهدنا أن نستعيذ بالله من فتنة الدجال. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام من أصحاب هذه القبور؟ قالوا ناس ماتوا في الجاهلية، فكأنه حمد الله أنهم لم يكونوا من المسلمين. ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. ثم قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك. قال الإمام القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة، كتاب في الرقائق ممتاز لكن في أحاديث كثيرة ضعيف، وكتاب في الرقائق جيد خاصة في المواعظ، مواعظ الموتى وفي القبر وفي الاحتضار وكذا، الرقائق جميل لكن مليان بأحاديث ضعيفة يجب على طالب علم أن يحذرها. قال القرطبي في التذكرة جاء في هذا الحديث سؤال ملك واحد، إن المؤمن إذا وضع في قبر أتاه ملك، وفي غير هذا الحديث سؤال ملكين يدخل عليه ملكان. قال ولا تعارض في ذلك، بل كل ذلك صحيح المعنى بالنسبة للأشخاص، فرب شخص يأتيانه جميعا ويسألان جميعا في حال واحد عند انصراف الناس عنه، ليكون السؤال أهول والفتنة في حقه أشد وأعظم، وذلك بحسب ما اقترف من الآثام واجترح من سيء الأعمال. وآخر يأتيان قبل انصراف الناس عنه، وآخر يأتيه أحدهم على الانفراد، فيكون ذلك أخف في السؤال لما عمله من صالح الأعمال. قال فيقال له ما كنت تعبد؟ فإن الله تعالى هداه، إن شرطية، إن هداه الله، أو قال في الدنيا إن كان الله هداه في الدنيا فسيقول إيه ما مات عليه، أو إن هداه الله في هذه الحالة في هذه الساعة. يبقى إن هداه الله يعني إن كان الله قد هداه في الدنيا فسيقول ما مات عليه، أو إن هداه الله في إيه في ساعة السؤال. قال كنت أعبد الله، هذا جواب الإيه الشرط، إن هداه الله قال إيه كنت أعبد الله. قال ما كنت تقول في هذا الرجل، في هذا الرجل ما قالش في محمد رسول الله، ما كنت تقول في هذا الرجل، عبر بذلك امتحانا لئلا يتلقن تعظيمه من عبارة القائل. لو قال له ما كنت تقول في محمد رسول الله يبقى هو ايه قال له محمد رسول الله. قال عبر بذلك امتحانا لئلا يتلقن تعظيم من عبارة القائل، قيل يكشف للميت حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بشرى عظيمة للمؤمن. ما تقول في هذا الرجل؟ من هو الرجل ده؟ فيظهر النبي صلى الله عليه وسلم للايه؟ للمؤمن، فيعرف ان هو ايه المقصود، فيقول هو ايه؟ هو رسول الله. قال: وهي بشرى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك حديث، أو إن صح في ذلك حديث، ولا نعلم حديثا صحيحا مرويا في إيه؟ في ذلك. والقائل به إنما استند لمجرد أن الإشارة لا تكون إلا لحاضر، لكن يحتمل أن تكون الإشارة لما في الذهن فيكون مجازا. قال: فما يسأل عن شيء غيرها أو غيرهما، يعني غير هذه الخصلة أو غير هاتين الخصلتين، فينطلق به، فينطلق به، فينتهره، أي ينكر عليه فعل وقول، تجذب السؤال، لا دريت، أي لا علمت ما هو الحق والصواب، ولا تليت، أي ولا قرأت الكتاب. قال في القاموس: تلوته كدعوته ورميته تبعته. والقرآن أو كل كلام قرأته. وقيل أصل تلوت قلبت الواو ياء للازدواج، ويجوز أن يكون معناه ولا اتبعت أهل الحق، أي ما كنت محققا للأمر ولا مقلدا لأهله، يعني لا تحققت ولا كنت مقلد. فيضربه بمطراق، نسأل الله العافية. المطراق معروف، والطرق هو الايه؟ الضرب. يضربه بمطراق من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين، وهما الإنس والإيه والجن. وفي رواية ثانية: وتولى عنه، إن العبد إذا وضع في قبر وتولى عنه أصحابه، أي أدبروا وانصرفوا، دفنوه، يلا مع السلام، ما هو خلاص مجرد ما فيه تربة، استغفر لأخيكم، اللهم اغفر له وارحمه، خلاص عظموا الأرزاق، سيبوه بقى لوحده. هي دي المشكلة التي أبكت عثمان رضي الله عنه. فكل من يعد على القبر يبكي بكاء شديد، يقال: يا عثمان تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتمر بالقبر فتبكي؟ يقول: إن تغمدني الله برحمته فأدخلني الجنة فأنا مع الناس، وإن عذبني في النار بعدله أو بعملي فأنا مع الناس. لكن المشكلة في الحفرة دي إن أنا لوحدي، مفيش حد معايا، لا جليس ولا أنيس، إلا العمل الصالح. العمل كان صالح آنسه وأذهب وحشته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا مات يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إن الميت، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم، خبطهم، هم ماشيين على الأرض بيخبطوا بنعالهم، صوت القدم، هو بيخبط، شيل رجل حط رجل، صوتك مسموع، هو سمع كده. وسماع الأموات مقيد بهذه الساعة. أقول لك الأموات بيسمعوا، بيسمعوا بس ساعة الدفن، إنه لا يسمع قرع نعالهم. ليه بقى؟ لأن لسه قاعد جوا بين الملكين، تعاد روحه في نفسه، قد عيدت روحه في جسده، وقاعد كده زي ما كان في الدنيا، ففي هذه الحالة يسمع. وبعد ما تفارق روحه البدن بعد السؤال وتستقر في موضعها الذي تستحقه، خلاص بقى أموات غير أحياء، وما يشعرون أين إيه يبعثون. ونفس الكلام في نداء النبي صلى الله عليه وسلم على قتل بدر من المشركين. بعد انتهاء المعركة أمر بقتل بدر أن يدفنوا في البئر، وقام على حافة البئر ونادام: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال الصحابة: يا رسول الله، تخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فقول الصحابة: أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ هذا بيدل على أن الأصل هم إيه؟ يعتقدهم إيه؟ لا يسمعون. هذا الأصل الثابت عندهم. ولكن أنهم الآن بيسمعوه سماع خاص في هذه الساعة. سماع خاص في هذه الساعة. بعد كده يقول لك: أنا هو أبويا بيحس بي لما أروح أزوره كده، أقف على القبر كده ويشوفني ولا يسمعني كده، لا بيشوفك ولا بيسمعك ولا حاجة خالص. هو انت لما تبقى نايم، لما واحد نايم وتخش عليه كده تقعد جنبه كده، ما تخش على ابنك كده عشان صحيك او لازمينك عشان صحيه ونايم، تقعد على المخده جنب راسه وهو ولا هنا، وانت عمال تطبطب عليه فلان اصحى وهو مش سام ولا درنا حاجه. الميت اولى بذلك، فالاموات لا يسمعون. ومن انفع الرسائل في هذا الباب رسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات للإمام الألوسي رحمه الله. قال فيأتيه ملكان يثقال ويسمعها من يليه، يليه يعني يقرب إيه منه من الدواب والملائكة، وعبر بمن وإن كانت للعاقل تغليبا للملائكة لشرفهم، ولا يذهب فيه إلى المفهوم من أن من بعد لا يسمع، لما في الحديث أنه يسمع ما بين يسمعها ما بين المشرق والمغرب، والمفهوم لا يعارض المنطوق. قال الإمام النووي رحمه الله: مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. أما قوله في حديث براء: فانتهينا إلى القبر، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر يعني وصلنا، وصلوا التراب، ولما يلحد يعني لسه ما إيه ما خلصوش، لسه ما جهزوش التربة. قال: فجلسنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير. التعبير ده بيعبروا بيه عن ايه؟ عن مدى الادب والخضوع والخشوع والاحترام منهم لرسول الله، يعني قاعدين لا حس ولا نفس ولا هس ولا بس ولا حاجه خالص، ما حد بيتحرك خالص ولا حد بيتكلم خالص، كانما على رؤوسنا الطير. قالوا فيه كده ايه؟ فيه طير له منقار طويل بينزل على الجمل يفليه. الجمل لما بيحس بالطير اللي بيفليه لازم ايه ما يحركش ولا شعر، لان لو اتحرك الطير ايه الطير حيطير، يبقى هو الخسراء. فالجمل ساعه بيحس بالايه بالطير بيفليه يسكن تماما. فعبروا عن مدى تأدبهم بحضراته صلى الله عليه وسلم، قال: كأنما على رؤوسنا الطير. قال كناية عن غاية السكون، اي لا يتحرك منا احد، توقيرا لمجلسه صلى الله عليه وسلم. ومعه عود ينكت به في الأرض، أي يضرب بطرفه الأرض، وده فعل المفكر. سنة يقول يفكر في الشيء كده كده إيه؟ يحرك إيده كده ويشتغل، فعل المفكر المهموم. ثم قال: تعوذوا أو استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: وإنه أي الميت لا يسمع خفق نعالهم، أي صوت نعالهم. وقوله حين يقال له ظرف لقول اللي يسمع: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، أي ما وصفه، أرسول هو أم ماذا تعتقد فيه؟ قال: كذا قيل. وقال القاري: الأظهر أن بما معنى من ليوافق بقية الروايات بلفظ من نبيك. قوله: وما يدريك، أنت بتقول هو رسول الله، إيش عرفك هو رسول الله؟ أي أي شيء أخبرك وأعلمك بما تقول من ربي الله ودين الإسلام ومحمد رسول الله، انت عرفت كده ازاي؟ قال: قرأت كتاب الله القرآن، فآمنت بالقرآن وبالنبي الذي جاء بالإيه؟ بالقرآن، وصدقت به واتبعت على ما جاء به. قال: فذلك قول الله تعالى، أي جريان اللسان ذلك، يعني جريان اللسان بالجواب مذكور ربي الله ودين الإسلام ومحمد رسول الله، هذا هو التثبيت الذي قال الله فيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيذنا من عذاب القبر وعذاب النار. وقد أورد ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في تهذيب السنن أحاديث كثيرة تثبت نعيم القبر وعذابه، ولعلنا نقراها بعد ذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد